قال جل وعلا: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. قوله جل وعلا إذا عاهدوا قرينة على أنك لست ملزما أن تضرب وعدا لأحد أو عهدا لأي أحد ما لم يغلب على ظنك أنك قادر على الوفاء بالعهد. والمسلم يخالط الناس بيعا وشراء وإجارة وأشباه ذلك، فيلزمه أن يوفي بعهده وأن يتقي الله عز وجل في الضعفاء من الرجال والنساء الذين لا يملكون قوة ولا قدرة على أن يطالبوك بما وعدتهم أو عاهدتهم عليه. فقد يملك الإنسان من البيان، من الجاه، من القرابات، من المعرفة بالسلطان ما يدفع عنه كثيرا من الضرر، لكن أحدا ما لن يستطيع أن يدفع عنك قدرة الله جل وعلا إذا استوجبت أعمالك نقمة الله جل وعلا عليك. فالمؤمن يتقي الله في الضعفاء، في الزوجة، في الأولاد، في من يعملون في منزلك، في من يعملون في محلك، في من هو موظف لديك، في من هم غير ذلك ممن جعل الله عز وجل لك ولاية عليهم. والظلم ظلمات يوم القيامة كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم.